كان شخصية لطيفة جدا، بالرغم من الظروف اللي نشأ فيها كانت صعبة، لكن شخصية لطيفة قدرت تقرب من ربنا. كل الناس اللي بعدت عن ربنا وفقدت انتمائها لله كان مصيرها تعس في الجحيم. على رأي واحد واعظ كان بيوعظ، فقام واحد سأله قال له انت تعرف الجحيم فين؟ يعني عايز يشككه يعني في حاجة اسمها جحيم ولا ما فيش. فكان رد الواعظ لطيف قوي، قال له انا مسؤوليتي اني ارشد الناس للفردوس مش للجحيم، عشان كده مش عايز اعرف طريقه ولا اقول للناس طريقه، انا اقول للناس طريق الفردوس. اصحاح 15 من عدد 9. وفي السنة العشرين لأربعان ملك اسرائيل ملك آسى على يهوذا، ملك 41 سنة في اورشليم، واسم امه معكة ابنة ابشالوم. ولو صحيين تعرفوا ان برضك ابيام اللي قريناه في العدد الاولاني برضك قال عليه ان هو ابن معكة ابنة ابشالوم، لكن اسد كان ابن ابيام، لكن يبدو ان والدته توفت وهو في سن صغير فاللي ربته جدته، لكن اطلق عليه ان هو ابن معكة ابنة ابشالوم. وعمل اسى ما هو مستقيم في عيني الرب كداود ابيه، وأذان المؤابنين من الارض ونزع جميع الاصنام التي عملها ابائه، حتى ان معكة امه خلعها من ان تكون ملكة لانها عملت تمثالا لسارية، وقطع آسى تمثالها واحرقه في وادي قبرون. واما المرتفعات فلم تزع الا ان قلب آسى كان كاملا مع الرب كل ايامه، وادخل اقداس ابيه واقداسه الى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية. حقيقة ان شخصية آسى كانت من الشخصيات العجيبة والمحيرة جدا، لانه نشأ في ظروف سيئة جدا للغاية. ابوه وجده اتنين ضربوا في الشر وفي الخطية سواء ابية او رحبعان. امه معكة دي اللي ربته عملت نفسها تمثال لايه؟ لسارية. الناس المؤابنين دول كانوا مليين الارض، جو اخلاقي فاسد، عبادة اوثان بالتمام بما يرتبط بها من انحلال اخلاقي ومن فساد، فطلع في ظروف صعبة جدا مش بس دينيا وروحيا ولكن ايضا اجتماعيا واخلاقيا، واستلم مملكة متدمرة لان كان شيشك زي ما احنا لسه قارين دخل اورشليم واخد كل الذهب والفضة واضطروا يغيروا الاطراس لاطراس من نحاس، فاستلم حالة اقتصادية تعبانة. كان المتوقع ان اللي يطلع في ظروف سيئة يطلع هو كمان ايه؟ سيء. لكن الحاجة العجيبة ان بالرغم من العيلة اللي ربته، بالرغم من جذوره، بالرغم من الظروف المحيطة دي انها كانت سيئة جدا، الا ان الكتاب يقول عمل آسى ما هو مستقيم في عيني الرب. حقيقة ان يمكن دي قصة بتبقى عجيبة، ان ساعات الدمار اللي بيصيب الانسان وبيصيب المجتمع بيفجر منه ناس تعيش لربنا. يمكن القصة اللطيفة اللي تعرفوها بتاعت مولر باسيلية، ان قصة توبتهم وتكوينهم للرهبنة اللي عملوها تفجرت نتيجة ايه؟ الحرب والدمار اللي أصاب ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وإنها تسود بالأرض. فهم بصوا للخراج والدمار اللي عايشين فيه، حسوا كده إن ربنا بيقول لهم إن في حاجة غلط. عايزين تبنوا، عايزين تبقوا حاجة جديدة، لابد إن البناء اللي يتم يكون على أساس توبة وعلى أساس ناس عايشاني وعايزة تعيش ليا. كان ممكن لما اتولد ولقى نفسه في ظروف تعيسه واخد ملك في ظروف تعيسة يقول طب انا مش انا اللي ثبتها، انا غير مسؤول عنها، اها اطلع وكمل زي ما اللي طلعوا قبلية قبل كده واعيش زي ما هم عاشوا، مش انا اللي اوجدت الظروف دهيت ولا انا كنت السبب فيها. لكن كان من النوع اللي وقف قدام الظروف السيئة دي واخد القرار بانه لابد ان يعيد البناء مرة تانية وتحمل مسؤوليته، ما قالش ان دي مش مسؤوليتي هذا الخراب، لكن خد مسؤوليته في اعادة البناء مرة تانية. وكان البناء مبني على اول حاجة اساس اعادة العلاقة بينه وبين الله. لما يبقى في ظروف صعبة بتصيب حياة الانسان، لان الانسان بيستسلم ويكمل في الظروف الصعبة دي، لان بيقف قدام الظروف الصعبة دي وبيغير الاتجاه خالص. انت سمع عن الانسان العظيم برنارد شو، كان قصة تغييره في حياته ان هو الطفل شاف ابوه داخل عمال يترنح وهو سكران وبيتصرف تصرفات غير لائقة، فطلع وهو بيكره شرب الخمر جدا، وكان المنظر بتاع ابوه وهو بالتصرفات الغير لائقة دافع لي انه يكره الخمر وانه يغير الحياة كلها. ده كان نفس الوضع مع آسى. كان صورة داود ابوه هي اللي جده بقى الكبير هي اللي مرسومة قدامه، عشان كده تقول الآية وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه. رغم ان داود ده جده كبير، لكن هو كان باصص للصورة الجميلة بتاع داود وتتبع بيها. وبقى داود المقياس اللي يقاس عليه كل الملوك اللي بعد كده، لما يتقال على الملوك انه صار وعمل ما هو مستقيم كداود ابوه، او يتقال عنه ولم يكن قلبه كاملا امام الله كداود ايه ابيه. وكأن داود بقى المقياس اللي بتقاس عليه الناس، سلوكه تجاه الله او سلوك كل واحد منا تجاه الله يتحدد بسلوك داود. عشان كده هو بس صورته ان هو مش صورة ابن ابيام ولا صورة ابن رحبعام، لكن هو صورة ابن داود، صورة المجد اللي كان داود عايشه. وفي قصة لطيفة جدا ايام الحرب في روما، كان مجموعة القواد اجتمعوا لانه ما لقوش قدامهم غير ان هم يستسلموا، مش قادرين يجاهدوا ومش قادرين يحاربوا، وكانوا قاعدين على ترابيزة، وبعدين هم كده عايزين ياخدوا قرار ان هم يستسلموا للهزيمة، كانوش قادرين ياخدوا القرار لان كان في حاجة واحدة بس قدامهم بتمنعهم، كان صورة قيصر متعلقة قدامهم. فقام واحد راح دور الصورة وشها للحيط وقالوا مش ممكن نمضي قرار الاستسلام وقيصر شايفنا بصص لنا. ده نفس الوضع اللي احنا بنعمله مرات كتيرة في الحياة الروحية، لان نبقى زي الصورة لان بنقلب الصورة عشان ما تشوفناش، احنا صورة الله لان بنبقى ماشيين في خط مستقيم ناحية ربنا، لان بنحاول ان احنا نتجاهل هذه الصورة عشان نهرب منها. لكن التعبير اللي قال الكتاب عنه انه عمل المستقيم في عيني الرب، الخط المستقيم باستمرار هو اقصر الطرق وايسر الطرق وامن الطرق وانجد الطرق، هو ان الانسان يعرف اتجاهه ناحية ربنا في خط مستقيم من غير ما يلف ومن غير ما يدور. عشان كده ابتدى بحركة الاصلاح الكبيرة اللي عملها في مملكة يهوذا، كان عارف ازاي الاصلاح ده يبتدي وازاي الاصلاح ده يبقى عميق، ما هوش مجرد اصلاح شكلي. واللطيف ان عملية الاصلاح دي تمت من واحد شاب، اسا كان سنه صغير وملك فترة طويلة 41 سنة، ان شاب هو اللي يبتدي بعملية الاصلاح، مش واحد شيخ، لا ده واحد شاب بكل متطلبات الشباب من رغبات ومن اندفاعات ومن عواطف. من الدقيقة الأولى لتوليه العرش وابتدى بعملية الإصلاح. لأي حاجة تصل إليه إيديه كان يصلحها. وابتدى عملية الإصلاح بحاجة مهمة جدا، إن ابتدى الإصلاح أولا فين؟ في بيته. لدرجة إن أمه معكة خلعها. يحطم النفوذ ويحطم السارية والشر والأصنام. صحيح احبها واكرمها لكن مش على حساب الحق الالهي. فطب الاصلاح من داخل بيته برغم انها امه اللي بيحبها ويكرمها، لكن مش على حساب ربنا ومش على حساب مجد ربنا. والحقيقة ان ده عمل هذا الاصلاح بصورة مرئية مش بس في الخفاء، وانها طب بس يعني سيب الحاجات دي كده في السر عيب ما تكشفنيش، لكن عمله في العلن على مرأة الأمة كلها، بل على مرأة التاريخ كله. إن التاريخ ما زال يذكر هذه القصة، إن آسى من أجل إنه يقف في صف ربنا شال حتى أمه وخلعها من الملوكية. وكأنه بينفذ فعلا الآية بتاعت المسيح: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. وابتدى بالإصلاح الروحي أهم وأكثر حاجة، انه مسك التماثيل قطعها واحرقها في وادي قدرون. وادي قدرون ده اللي فيه بستان جسيماني اللي المسيح جاز فيه ليلة الامه، وهي قلبه ان يكون ان كامل قدام ربنا، مش قلب منقسم، لكن قلب كامل مش متشعب ومتشتت. اختبر ان الاصلاح الحقيقي لازم يبتدي من القلب عشان اصلح حال المجتمع، وعشان اصلح الظروف لازم القلب اللي يتصلح. قبل ما اصلح الظروف الاقتصادية والظروف السياسية والعلمية والاجتماعية والادبية، لازم القلب هو اللي في الاول يتصلح. فابتدت عملية الاصلاح بجانبيها الاثنين، السلبي والايجابي. السلبي بانه يهد المرتفعات ويهد التماثيل وعبادة الأصنام، وبعدين هنشوف الاتجاه الإيجابي انه يبتدي يتجه نحو بيت الله ويهتم بيه وينتمي إليه ويدخل أقداسه وأقداس أبوه. عارفين أقداسه يعني إيه؟ كلمة أقداس يعني الغنائم اللي غنمها يدخلها لربنا. بدل ما بيت ربنا فاضي ومحدش بيجيله ومحدش بيقدمله، هو دخل أقداس وأقداس أبوه إلى بيت الله. الجانب السلبي هد كل ما هو شرير وخطأ، والجانب الإيجابي بناء كل ما هو مقدس ينتمي إلى الله وينتمي إلى بيت الله. وأيضا كنا نتكلم عن الانتماء للكنيسة. الانتماء للكنيسة مش معناه أن أنا بروح الكنيسة اللي في الشارع كذا، لكن الانتماء للكنيسة وأن يكون لي مسؤولية بأديها لأجل نهضة الكنيسة ولأجل ثبات الكنيسة. فابتدى بالنقطة الخطيرة، نقطة إصلاح القلب، وابتدى بقلبه هو الأول لكي ما يكون قلبه كاملا أمام الله. على رأي بردك واحد من المصلحين يقول عبارة لطيفة، أن ما فيش فرق بين الانسان اللي عايش في الغابات، الانسان المتوحش اللي ماسك السهم في ايده، وبين الانسان المتعلم المثقف اللي بيلعب بالكمبيوتر واللي بيدير الصواريخ. مفيش فرق بين الاثنين، لان الاثنين بيشتركوا في حاجة واحدة، في القلب الفاسد اللي بيميل للذات واللي بيميل للرغبات. القلب اللي فيه فساد الطبيعة البشرية، فيش فرق بينهم هما الاثنين، هو الشكل مختلف. لكن ده بيقتل وبيمسك الرمح بايده وبيفترس علشان ذاته، والتاني بيحرك الصواريخ والذرة والقنبلة الذرية بردك من اجل ذاته. لكن عشان تبتدي يبقى في اصلاح في العالم، لابد ان الاصلاح ده يبتدي من جوه في القلب. وابتدى بعد كده بالاصلاح الاخلاقي، ان هو يهيل المؤدنيين، الناس اللي عايشة بالشذوذ واللي عايشة بالشهوات. على فكرة التاريخ او الزمن بيكرر نفسه، حتى الدول الراقية دلوقتي بتعيش في نفس الخطية بتاعت سدوم وعمارة، واللي يعيش في الخطية دي بتاعت الشذوذ ويقولوا ده حرية كل واحد، كل واحد ومزاجه، كل واحد ورغباته، يعمل اللي هو عايزه. عشان كده كان من خطايا وجرائم بترتكب تحت اسم الايه؟ حرية. لما بيقول الرسول لا تصير الحرية فرصة للجسد. الحقيقة ان سفر اخبار الايام بردك بينقل لنا صورة اوضح واكبر عن اسى. فلو طلعنا مع بعض اصحاح 14 من اخبار ايام، صح 14 من اخبار ايام تاني، فعدد 2 يقول عمل اسى ما هو صالح ومستقيم في عينيه الرب الهه، نزع المذابح الغريبة والمرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري، وقال ليهوذا ان يطلبوا الرب اله ابائهم. طب يحرك قلوبهم للتوبة انهم يرجعوا لربنا، وان يعملوا حسب الشريعة والوصية، يعيشوا كلمة ربنا. لو عايزين اصلاح حقيقي في حياتنا لابد ان احنا نعيش كلمة ربنا. ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات والتماثيل، وتماثيل الشمس، واستراحت المملكة امامه. يتكلم عن نوع عديد من الراحة الانسان يعيشه لما يشيل الخطية من حياته. ولانه ريح ربنا، ربنا ريحه، لانه ريح ربنا بنزع الخطية من حياته وحياة شعبه. هنشوف ازاي ربنا بيريحه. وبدا مدن حصينا في يهودا لان الارض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لان الرب اراحه. ايه جميله قوي، لانه ريح ربنا، ربنا ريحه. وقال ليهودا لنبني هذه المدن ونحيطها باسوار وبابراج وابواب وعوارب ما دامت الارض امامنا. تعالوا نقفل كويس، نحط مغاليق على ابوابنا عشان مش اي حد يخش لينا، نحط مغاليق على عينينا على ودنا على بقنا. طوبى لمن يقوي مغاليق ابوابك، لاننا قد طلبنا الرب الهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة. آية جميلة قوي، اختبار حلو يريدنا نمسك فيه. طلبناه فأراحنا من كل جهة فضموا ونجحوا. النجاح اللي بيعطيه الله للنفس اللي فعلا بتتمسك بيه. وكان لآسى جيش يحملون أطرافا ورماحا من يهوذا 300,000، ومن بنيامين من الذين يحملون الأطراس ويشدون القصي 280,000، كل هؤلاء جبابرة بأس. بس سر القوة بتاعتهم ان هم طلبوا مين؟ ربنا. سمعنا كده ربنا اراحه، يعني مفيش تعب في حياته خالص، ما تعرضش لمواقف صعبة. تيجي يحكي لنا عن موقف صعب تعرض ليه، لكن ازاي ربنا ريحه فيه؟ مش معنى ان انا اعيش مع ربنا ان مش هيبقى في حياتي تعب، لكن انا هعيش مع ربنا، ربنا هيرفعني فوق التعب. فتبقى يتعرض لموقف صعب قوي. فخرج اليهم جارح الكوشي بجيش 1,000 يعني 1,000 يعني قد ايه؟ خالوا مليون في هذا الزمن. وبمركبات 300، واتى الى مريشة، وخرج اسى للقائه، واصطفوا للقتال في وادي فطاطة عند مريشة. ودعا اسى الرب الهه وقال، وصلى حلوة اي ريت تتحفظ الصلاة دهيت، ايما الرب ده قلبه مفتوح تجاه ربنا، لانه بيطلب ربنا باستمرار فبيكلمه بمنتهى الصراحة والوضوح. ليس فرقا عندك ان تساعد الكافرين ومن ليس لهم قوة. يعني مش مهم كنا كتير او قليلين، قوتنا كبيرة ولا قوتنا صغيرة، لان ما تفرقش معاك لانك انت اعظم من الكل. فساعدنا ايها الرب الهنا لاننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. ايها الرب انت الهنا لا يقوى عليك انسان. شوفوا الصلاة قد ايه فيها ثقة وتمسك بربنا. خلى ربنا حليفه وربنا قوته، ربنا الاعظم والقادر على كل شيء اللي ما يقدرش عليه انسان. ليس يقوى عليك انسان. زارح الكوشي ده مهما كان معاه مليون واحد لكن كلهم بشر، وانت ما تفرقش معاك انك تساعد الكتير ولا القليل. فضرب الرب الكوشيين امام اسى وامام يهوذا، فهرب الكوشيين وطردهم اسى والشعب الذي معه الى جرار، وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي لانهم انكسروا امام الرب. تعبير لطيف قوي، مش انكسروا بس قدام اسى لكن بل انكسروا قدام ربنا، لان ربنا هو اللي كان متقدم. عشان كده نشوف ان مش معنى حياتي سلمتها لربنا مش هيبقى فيه تعب، لا هيبقى فيه تعب، لكن ربنا هو اللي هيرفعني فوق هذا التعب مهما كان هذا التعب عظيم ومهما كانت قوتي انا قليلة. ده مش بس انتصروا، وامام جيشه فحملوا غنيمة كثيرة جدا. عشان كده الخطية مهما تكون من قوة والشيطان مهما يكون من حيل لنفس بتطلب ربنا ومتحدة بربنا لا يقف امامها اي شيء. وضربوا جميع المدن التي حول جرار لان رعب الرب كان عليهم، ونهبوا كل المدن لان كان فيها نهب كثيرا. وضربوا ايضا خيام الماشية وساقوا غنما كثيرا وجمالا، ثم رجعوا الى اورشليم. من بعد ضياع مش بس نصر ونصر وايضا وايه وغنيمة، ليريح ربنا ربنا يريحه. وكان روح الله على عذريا ابن عبيد فخرج للقاء اسى وقال له اسمعوا لي يا اسى وجميع يهوذا وبنيامين، الرب معكم ما كنتم معه. حطوا خط تحت الايه ده، هي ربنا معكم طول ما انتم معاه. ان طلبتموه يوجد لكم، وان تركتموه يترككم. مش ربنا اللي بيتغير، احنا اللي بنتغير. احنا بدنا نقول لربنا خليك معانا، لا المهم ان احنا نقول لربنا خلينا احنا معاك، لان المشكلة فينا، المشكلة مش في ربنا. والاسرائيل ايام كثيرة بلا اله حق، اتكلم عن المملكة الشمالية مفيش اله حقيقي، وبلا كاهن معلم وبلا شريعة. ولكن لما رجع عندما تضايقوا الى الرب الى اسرائيل وطلبوه يجب لهم. لما تطلب ربنا يوجد لك. وفي تلك الازمان لم يكن امان للخارج ولا للداخل، لان اضطرابات كثيرة كانت على كل سكان الاراضي، فاثنيت امة بامة. شوفوا كل الحواليه كان في اضطراب، لكن هو الله اراقه من جميع الايه الجهات، ومدينة بمدينة، لأن الله أزعجهم بكل ضيق. فتشددوا أنتم ولا ترتخوا أيديكم لأن لعملكم أجرا. وقف يشجع آسى ويشجع الشعب، استمر في مشيك مع ربنا لأن لعملك أجر. الله ليس بظالم على أنه ينسى تعب محبتك. النفس اللي ضغطت على نفسها بالرغم هي تعبانة وقاعدة تصحصح نفسها، ربنا مش هيسيبها باطلا، لازم هيديها اجر، لازم هيديها مكافأة. مش ممكن واحد جاهد وضغط على نفسه يبقى زي اللي مريح نفسه ويطبطب على جسده باستمرار. نعم لكم أجر. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. فلما سمع هذا الكلام ونبوة عبيد النبي تشدد، خد قوة جبارة اكتر. لما كلمة بتاعت ربنا كده تلمسني انا وتصحصحني اكتر اتشدد. ونزع الرجفات من كل ارض يهوذا وبنيامين، من كل بقى ما سابش حاجة، ومن المدن التي اخذها من جبل افرايم، وجدد مذبح الرب. ابتدى يبني مش بس انه ينزع الرجفات في الجانب السلبي، لكن يجدد مذبح ربنا اللي اتنسى، مذبح الرب الذي امام رياض الرب. وجمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من افرايم ومنسى من شمعون، لانهم سقطوا اليه من اسرائيل. في ناس من مملكة اسرائيل لما لقيت ان اسى كويس وبيطلب ربنا سابوا المملكة الشمالية ونزلوا ليه ايه في المملكة الجنوبية، سقطوا من اليه من اسرائيل بكثرة. شوفوا لما واحد يتوب وتبقى توبته حقيقية يجيب الغريب والقريب، يجيب الكل بكثرة. ربي اجهدني فوراءك نجري، مش اجري، نجري بسيرة الجمع. حين رأوا ان الرب الهه معه فاجتمعوا في اورشليم في الشهر الثالث في السنة الخامسة عشرة لملك آسى، وذبحوا للرب في ذلك اليوم من الغنيمة التي جلبوا 700 من البقر وسبعة الاف من الدأن، ودخلوا في عهد ان يطلبوا الرب اله ابائهم بكل قلوبهم وكل انفسهم. لما اختبروا حقيقة الحياة مع ربنا، قدموا ربنا من غنيمتهم، من مشاعرهم، من وقتهم، من صحتهم، من ممتلكاتهم، وطلبوا من ربنا انهم يخشوا في عهد، انت ما تسيبناش واحنا ما نسيبكش، بكل القلب وبكل النفس، حتى ان كل من لا يطلب الرب اله اسرائيل يقتل، من الصغير الى الكبير، من الرجال والنساء. وحلفوا للرب بصوت عظيم وهتاف وبأبواق وقرون. ولما دخلوا في العهد مع ربنا وفي العلاقة مع ربنا كانت النتيجة ايه؟ وفرح كل يهوذا من اجل الحلف انهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم، مش غصبا عنهم، مش واقفين يصلوا عشان بس ما تتكلمش عليهم، مش قاعدين يعني علشان نظهر كده ان محدش يقول انهم وحشين، لا ده قاعدين بقلوبهم وبرضاهم. فرحوا جدا لما الانسان يحس ان ربنا ريحه، يبقى يدخل للفرح الحقيقي. فوجد لهم واراحهم الرب من كل جهة، حتى ان معك ام آسى الملك خلعها من ان تكون ملكة لانها عملت لسارية تمثالا، وقطع آسى تمثالها ودقه واحرقه في وادي قدرون. وصل لفترة كبيرة جدا باندفاعه وكأنه بيجري في الطريق الروحي، عمال يتقدم يتقدم يتقدم، لكن حصلت حاجة عجيبة مؤسفة وتورينا باستمرار ان الانسان بيتغير. زي ما سليمان ابتدى كويس وانتهى ردي، ايضا آسى حصل له حاجة عجيبة قوي، تعالوا نشوفها ونفسرها بايه. وفي السنة السادسة والثلاثين، يعني بعد ما عدى عليه 36 سنة في الحكم لملك آسى، صعد بعشا ملك اسرائيل على يهوذا. قام ملك اسرائيل، وده كان ملك ضعيف جدا بعشا وما كانش ليه قوة، لكن حب يعني يعمل خناقة مع يهوذا، وبنى الرامة، بنى مدينة محصنة لكي لا يدع احد يخرج او يدخل الى آسى ملك يهوذا. بنى له المدينة كده عشان يقطع عليه السك ومحدش يجيله ومحدش يروح. فتخيلوا الموقف آسى كان ايه. ده آسى اختبر ربنا مع اللي جاي يلد مليون واحد وبقوة عظيمة وطلب وجه الهه وربنا نجده وربنا عظمه وربنا اداله يوم يعمل ايه؟ فاخرج اسى فضة وذهب من خزائن وبيت الرب، خد ذهب وفضة من الخزينة بتاعت بيت ربنا وبيت الملك، وارسل الى بن هدد ملك ارام الساكن في دمشق قائلا، راح يلجأ لواحد ملك يعمل معاه حلف ويدفع له فلوس، ايه اللي غيرك؟ ما انت كنت متمسك بربنا. وقال له ان بيني وبينك وبين ابي وابيك عهد، هوذا قد ارسلت لك فضه وذهب، فتعال انقض عهدك مع بعش ملك اسرائيل فيصعد عني. فسمع بن هدد الملك اسى وارسل رؤساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل، فضربوا عيون ودان وإيل المياه وجميع مخازن مدن نفتالي. فلما سمع بعشة كف عن بناء الرامة وترك عمله، فأخذها آسى الملك، فأخذ آسى الملك كل يهوذا، فحمل حجارة الرامة وأخشابها التي بنى بها بعشة وبنى بها جبع والمصفاة. لكن ليه يتغير؟ ليه بعد ما كان اعتماده كليا على الله ابتدى يعتمد على البشر؟ بالمرة اللي فاتت كسب المعركة من غير ما يدفع ولا مليم، بل كسب من وراها ثروة جبارة. المرة دي بيروح يدفع لواحد علشان ينجده، يشتري النصرة بفلوس. ليه الانسان بيتغير؟ ليه بنروح للي بيكلفنا الغالي والثمين وبنسيب اللي بيسندنا ببلاش؟ ترى ليه الانسان بيتقلب باستمرار كده؟ وكان الكتاب المقدس امين في انه يظهر الانسان على حقيقته. ترى هو الشك، رجع يشك يا ترى ربنا هيكون معايا ولا لا، ولا الرغبة في عدم الجهاد، ما روح ادفع لأرندا قرشين وريح انا دماغي وهو اللي يخش الحرب بدالي، مش عايز يجاهد، ولا نسي اللي ربنا عمله معاه قبل كده، ولا هو اصيب بشيخوخه روحيه في علاقته مع ربنا، ولا اصيب بنوع من الملل في معركه اعظم واكبر واضخم انتصر بقوه الله، وفي معركه قليله يروح يدفع ثمن تكلفتها ويرجع لزراع بشر، لانه واجهها بروح الخزي وبروح الاستسلام وبروح الضعف. هل هو الاعياء النفسي اللي بيصيب الناس؟ ساعات ببقى متحمس وساعات بتبقى متحمسة، بنصلي وبنصوم وبنرتل وبنقرأ في الكتاب المقدس، ساعات تانية ملناش نفس، وبمنتهى البساطة ممكن نستسلم للخطية، حتى يعني مش عايزين نقوم نسد الباب في وش الخطية، بل بنسيب الباب مفتوح على الاخر، مش عايزين حتى نقول يعني يا رب اعنا. هل بيصاب الانسان بهذا الملل او بهذا الاعياء؟ ده بعد ما بيختبر اختبار عظيم بيختبره. مش بطرس عمل كده؟ بطرس مشي على الميه فعلا، لكن بعد شويه فقد الاختبار وابتدى ايه؟ يغرق. الانسان بيتقلب بيتغير، عشان كده مسكينة النفس اللي عملها تتلون وتتغير كل يوم بشكل ده، بل في اليوم الواحد ساعات الواحد يبقى يعني شوية فوق وشوية تحت. وفي ذلك اليوم جاء حناني الرائي الى آسى ملك يهوذا وقال له، من اجل انك استندت على ملك ارام ولم تستند على الرب الهك، لذلك قد نجا جيش ملك ارام من يدك. المشكلة بقى ان ملك ارام من تلك اللحظة اللي دفع له فلوس هيتحول عدو كمان لمملكة مين؟ يهوذا. ما هو طمع، فاللي بمضى من ايديك عشان يحاربك ويذلك بعد كده. ألم يكن الكوشيون والليبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن اجل انك استندت على الرب دفعهم ليدك، لان خدوا بالكم الايه دي لانها حلوه قوي، لان عيني الرب تبولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. عمين ربنا عملت فوت وسطينا دلوقتي تشوف مين اللي قلبه كامل مع ربنا عشان تشدده، ومين اللي قلبه مش كامل مع ربنا هتتركه. قد حلقت في هذا حتى انه من الان تكون عليك حروب. فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن لانه اغتاظ منه من اجل هذا. وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. وامور آسى الاولى والاخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك ليهوذا واسرائيل. ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه، حتى اشتد مرضه. وفي مرضه ايضا لم يطلب الرب بل الاطباء. ثم اتبع آسى في مع ابائه ومات في السنة 41 لملكه. فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود، واجمعوه في سرير كان مملوءا اطيابا واصنافا عطرة حسب صناعة العطارة، واحرقوا له حريقة عظيمة جدا. حتى مع المرض يبدو ان رجليه في الحياة الروحية تعبت من كتر الجري، وايضا رجليه في الحياة الجسدية تعبت. عشان كده لقيه صرخ في سفر الملوك وقال اه يا رجلي. عشان كده ما بقاش قادر حتى على السير في الطريق. حمق لانه طلب المعونة البشرية حتى من الاطباء، فانتهى الى الارض نفسيا وجسديا. كانت غيمة جت وعطلت شمس هذا الرجل وصورة هذا الرجل اللامعة جدا. لكن ليه ده حصل؟ في قصة صغيرة جدا في دقيقة كده بيحكوا عن جندي كان في الجيش، وبعدين في يوم من الايام لقى نفسه تعبان فراح للاطباء، فاكتشفوا ان عنده سرطان وحيموت. فقالوا انت هتموت مش هتعيش، لكن كان لسه فيه قوة. فلما سمع هذا القرار انه حيموت قال طالما حموت فمش مهم حموت بعد قد ايه، قريب ولا بعيد. طب اموت موتة احسن نبيلة وشريفة وموتة عظيمة، طالما حموت بدل ما اقعد مستني ان انا اموت على فراش المرض، بدل ما اقعد واستناه قد تطول الحتة وقاعد اتألم. طالما هي الحياة هتبقى مليانة عذاب اموت بسرعة، لكن اموت بموتة نبيلة وشريفة. فراح دخل الحرب وتحول لأسطورة. واحد حاسس انه حيموت وعايز يموت، فكان عنده شجاعة مطلقة لا نهائية انه يقتحم لما يتراجع الاخرين ويتقدم هو. شم حياته بقتش حياته ليها قيمة. فصنع نصر عجيب جدا وجبار. فلما القائد شاف اقدامه كده قال هذا الانسان بيضد مكافئته. فراح جابوه وعرف حكايته، فقال له انت لابد انك ما تموتش، انا حجم لك اعظم الاطباء وامهرهم ولازم يعالجوك. وفعلا عالجوه. قال له انت صار قومية، انت بتيجي تفضل معانا في كل حروبنا. فالاطباء عالجوه ونجحوا ان هم يستأصلوا هذا المرض منه وقالوا له هتعيش. لكن تقول القصة انه مجرد ما عرف انه هيعيش وقدامه فرصة للحياة ومش هيعيش عيان، ابتدى يضعف ويخاف على حياته وابتدى يجبن وابتدى يفش. ابتدى يطلب الراحة والمتعة، لا ده انا ممكن هعيش ايام ما اتمتع شوية. فقد روح البطولة، بقى يخشى الموت ويتمسك باسباب الحياة ايا كانت. هي دي قصة آسى وقصتنا. لما بنعرف ان احنا قدامنا يعني وقت طب نتمتع شوية ونتغير. تغير من روح البطولة الجبارة لروح الانهزامية، لمجرد عرف انه ممكن يعيش، ممكن يتمتع شوية. عايز حياة هادية، عايز يتمتع بيها لانه عرف انه هيعيش. ده بالظبط اللي حصل لآسى لما رأى ان حياته طولت. طب ما اقعد بقى واتمتع واخش في حروب تاني ليه؟ وهتمر على ربنا ليه؟ وخش في تجربة الايمان ليه؟ وحطع شوية فلوس للاطباء وشوية فلوس لملك ارام، واحد ما يجهدش. لكن زي ما قلت لكم ان راحة الانسان الروحي هي في مزيد من ايه؟ من الجهاد. عشان تستمر وتدين لابد ان يكون كده. لكن مات وعملوا له موكب عظيم جدا واحرقوا له حريقة عظيمة، مش احرقوا جسده لان اليهود ما بيحرقوش الاجساد، حرقوا الاطياب عشان تدي ريحة عطرة جدا. نقطة سعدان ربنا ظهرت انه ما صرخش ربنا زي ما كان بيصرخ الاول، واتكل على ايه؟ على ملك. هيبتدي يعمل نفس الغلطة، اتكاله على الذكاء الايه؟ البشري. صحيح ربنا ما بيقولش ما تعملش، لا اعمل، لكن حط اتكالك كله على مين؟ على ربنا. روح للطبيب واعمل العملية، لكن انت عارف ان الايدين اللي بتعمل هي ايدين الله. ويعجبني كان متنايا حيونا صليب باستمرار يقول لي الكلمة دي لما كان بيعمل عملية في القلب، ولما كان بياخد علاج اللي سيبك من الدكاترة، ده ايدين ربنا هي قبل ايه؟ ايديهم. ايدين ربنا هي اللي بتشتغل. ما هو ده اللي بيورينا التقلب اللي موجود في البشر. كل واحد بيتغير لان ما كانش عندهم الثبات بتاع الايه؟ المسيح. من يأكل جسدي ويشرب، ودي امانة الكتاب المقدس انه ما خداش خطايا حتى الناس الكويسين. لكن خدوا بالكوا ان ربنا ما بيبصش لحياة الانسان في نقطة، ربنا بيبص لحياة الانسان كايه؟ ككل. ما بيبصش لحياة الانسان في ضعفة واحدة. عشان كده آسى ده اعتبر ما عمل مستقيم في عين الرب، وكان قلبه برغم كده قال قلبه ايه؟ كامل. ربنا اعتبر قلبه كامل برغم ان كان ليه سقطة. من لا يخطئ؟ مش حد لا يخطئ. ربنا بيبص لاتجاه حياتي رايح فين، بياخده في احسن حالاته فعلا. الكلام ده نقطة في حياته، مش دي نهايته. قد يكون قاعد في المرض ده فترة طويلة، ده بيكتب لمحات من الحياة. عشان كده بتشوفي سفر الملوك حاجة وفي اضافات تانية او حاجات ناقصة في سفر اخبار معينة، لانه عايز يوصل كلام معين. لا اعتبر، لان هم دفنوه باكرام عظيم جدا، وكان نقطة رضاء لما ربنا غضب على يربعام وبنيه ما ادهمش الفرصة ان هم يدفنوا، وده اللي هنشوفه دلوقتي. فبيحكي في سفر الملوك 15 نفس القصة لحد عدد 25، يقول يا ملك ناداب ابن يربعام على اسرائيل. بيحكي شوية عن مملكة يهوذا وشوية عن مملكة اسرائيل. وفي السنة الثانية لآسى ملك يهوذا فملك على اسرائيل سنتين. ده ابن يربعام جدوبك ملكه كان سنتين. وعمل الشر في عيني الرب وصار في طريق ابيه وفي خطيته التي جعل بها اسرائيل يخطئ. ففتن عليه بعشا ابن اخيه، عمل فتنه وقام قتله من بيت يساكر، وضرب بعشا في جبسون التي للفلسطينيين، وكان نداب وكل اسرائيل محاصرين جبسون. وأمات بعشا في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا وملك عربا عنه. ولما ملك ضرب كل بيت يربعام، لم يبقى نسب يربعام حتى أفناهم حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخي الشلوني، لأجل خطايا يربعام التي أخطأها والتي جعل بها إسرائيل يخطئ. شوف عمالة تتكرر، لعنة لجأت بي بإغاظته التي أغاظ بها الرب إلى إسرائيل، وبقية أمور نداد وكل ما عمل أن هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. وكانت حرب بين آسى وبعشى ملك إسرائيل كل أيامهم، القصة اللي احنا قريناها بقى. وفي السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا ملك بعشى ابن أخية على جميع إسرائيل في تورسا 24 سنة، وعمل الشر في عيني الرب وصار في طريق أربعان وفي خطيئته التي جعل بها إسرائيل يخطى. عمالة تتكرر العبارة، عشان كده طلبة مهمة جدا اتعيدوا انكم تصليها وتفرجوها، انك تطلب انك تثبت في ربنا، ما تبقاش متغير تغير الظروف والاهواء والرغبات. في حد يحب يسأل حاجة؟ نعم. الملوك اتكتب بخط معين واخبار ايام اتكتب بخط معين. لان نفس القصة نفس الاحداث، لكن ده عايز يظهر في اخبار ايام بالذات، عايز يظهر اهمية الشريعة وتاريخ الشريعة في حياة الناس. سفر الملوك بيحكي قصص مش معروف. فضلوا نصلي. نكمل اصحاح 16 من سفر الملوك الاول. وكان كلام الرب الى ياهو ابن حناني على بعشا قائلا: من اجل اني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعبي اسرائيل، فسرت في طريق اربعام وجعلت شعبي اسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم، ها انا ذا انزع نسل بعشا ونسل بيته واجعل بيتك كبيت اربعام ابن نباط، فمن مات لبعشا في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء. وبقية امور بعشا وما عمل وجبروته اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. واتبع بعشا مع ابائه ودفن في ترسة، وملك ايلة ابنه عوضا عنه. وايضا عن يد ياهو ابن حناني النبي كان كلام الرب على بعشا وعلى بيته وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب باغاظته اياه بعمل يديه وكونه كبيت اربعام ولاجل قتله اياه. لحد دلوقتي احنا شايفين مجموعة من الناس او مجموعة من الملوك بتحب ربنا وبتسلك في طريق داود الملك وبتقرب جدا من ربنا وبتنتمي لله وبتنتمي لبيته، ومجموعة اخرى بترفض الله على طول الخط وبتصر على عمل الشر في عينين ربنا وعلى اغاظة الله وعدم الانتماء لربنا. في مجموعة منتمية لله وفي مجموعة غير منتمية لله، وهم البشر جزئين، نص كده ونص كده. فسفر الملوك بيورينا النموذجين اللي احبوا ربنا واللي رفضوا ربنا. ويمكن كانت امبارح في رملة حزن بينا ان احنا شفنا حتى اللي حبوا ربنا وعاشوا معاه كان بيبقى في حياتهم ايه، نقط ترك وتخلي لله وضعف. ويمكن الناس حزنت وقالت يعني ما فيش فايدة، ما حدش يقدر يعيش على طول مع ربنا، وليه بعد ما الانسان بيختبر الله وبيتأكد منه وبيدوقه فعلا بيرجع يتغير وينكره. لا، الحقيقة ان رنة الحزن دي ينبغي ما تكونش فينا، لان في حاجة معينة كان الكتاب المقدس في العهد القديم عايز يظهرها، ان اي انسان مهما صارت قدسته الا انه في الاخر بيغلط. دي الحتة اللي اصر الكتاب المقدس انه يظهرها، عشان كده ذكر كل خطايا الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكر كل خطايا الأنبياء، ذكر كل خطايا الملوك اللي في يوم من الأيام كان لهم علاقة حلوة بربنا. كل ده ليه؟ عشان يظهر في الآخر نقطة مهمة جدا، أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله، ليس ولا واحد صالح. وإذا أعلن النقطة دي فهو بيعلن النقطة التانية، إذا كان الكل كده فالكل محتاج للخلاص ولفداء الايه؟ المسيح. مهما وصلت مجده وكرامته وقدسته إلا إن الكل محتاج لأنه ضعيف. الكل بيغلط والكل محتاج إلى خلاص المسيح. لان لو كان في واحد بس قدر ان هو يعيش صح على طول، خدوا بالكم الحته دي، اذا المسيح ما كانش ليه داعي ان هو يجي. لو كان في واحد نجح في انه يصل الى الكمال الحقيقي بدون المسيح، يبقى المسيح ما كانش جه. لكن المسيح جه لان فعلا ده اللي ثبت، ان مهما كانت قداسة اي انسان الا انه يظل محتاج الى بر المسيح، الى عمل المسيح. عشان كده ما تزعلوش او ما تتضايقوش وتقولوا ان ما فيش فايدة، لا في فايدة. لكن في العهد القديم كان الوحي بيظهر لنا هذا المنظر عشان يقول لنا ان الكل محتاج الى المسيح، ولما المسيح يجي يبقى في المسيح فينا كل كمال، وفي المسيح لينا كل بر، والمسيح يكمل كل ضعف وكل نقص وكل عيب فينا، والمسيح يغفر كل خطية لينا. لكن الحاجة اللطيفة قوي اللي شفناها ان بالرغم من الملوك الكويسين كانت في حياتهم غلطات، الا ان ربنا كان تملي بيبص ان قلبهم يقول عليه كان ايه؟ كاملا. برغم انه ما كانش كامل في واقع الامر، كان ليهم ضعفات وخطايا، كان ليهم فتور، وكان ليهم ضعف ايمان في اوقات كتيرة، لكن الله في رحمته ومحبته مش بيبص ليا في لحظة من لحظات حياتي، سواء كانت اللحظة دي في اول او في اخر حياتي لحظة ضعف، لكن الله بينظر لحياتي ككل. قلبي متجه فين؟ قلبي رايح فين؟ عايز ايه؟ متمسك بيه وبيطلبه حتى وان كان في ضعفات في السكة فهو بيتجاوز عنها ومازال ينظر الي ان قلبي كامل، لكن بيتجاوز عن هذه الضعفات من خلال دم المسيح ومن خلال لجوئي للمسيح. كان زمان من السهل جدا ان هم يخطئوا ويسقطوا حتى بالرغم من جهاتهم وقداستهم، لانهم ما كانش ليهم المسيح اللي يثبتوا فيه. لكن دلوقتي احنا في العهد الجديد بقالنا نعمة المسيح ان احنا نأكل جسده ونشرب دمه، نثبت فيه وهو يثبت فينا، ومش بس يثبت ولكن يكمل كل ضعف وكل نقص فيا. عشان كده لما بتحد انا بالمسيح، الله لما يجي ينظر الي ما ينظرش الي في ضعفي وفي خطيتي وفي نقصي وفي صورة القبيحة، لكن الله ينظر الي من خلال صورة ابنه المنطبعة فيا، من خلال صورة المسيح اللي انا متحد بيه. لكن ظل الاثنين موجودين، ناس منتمية الى الله وناس ترفض الله. وكان بعشا ده نموذج من الملوك اللي كانوا على اسرائيل، ولكن صحيح نفذ كلام ربنا بانه قتل بيت يربعام، لكن هو نفسه صار في الخطية وعاش في حياة الخطية. فربنا قال له ما تفتكرش عشان انت في يوم من الايام نفذت العقاب بتاعي في يربعام انك انت تنجو. انت ما تنجوش الا اذا استفدت من الدرس وعرفت ان الخطية هي الشيء الوحيد اللي بيدمر علاقة الانسان بيا وبيدمر حياة الانسان. لكن انت تستمر في نفس الخطية ستصل الى نفس المصير. ويبتدي يحكي لنا بقى سلسلة ملوك إسرائيل، ونشوف إزاي إن الملوك ما من ملك ملك على المملكة الشمالية إسرائيل إلا وانتهت حياته بإيه؟ بالأكل. يقوم عليه واحد يعمل عليه انقلاب ويفتن عليه ويموته، بعكس مملكة يهوذا. مملكة يهوذا أغلب ملوكها اللي عاشوا بأمانة بالله ماتوا واندفنوا بإحراق ومن غير غدر ومن غير خيانة. لكن كل ملوك إسرائيل هتشوفوا كل واحد يقوم يقتل في العيلة اللي قبليه وينهي العيلة دي ويعمل هو لنفسه ملوكية، وبعدين يعيش في نفس الخطية فيقوم واحد تاني عليه يفتن عليه بنفس الوضع. وده اللي حلقيه في إصحاح 16. وفي السنة 26 لآسى ملك يهوذا ملك أيلة ابن بعشة على إسرائيل في ترصة سنتين. فتتنى عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات وهو في ترصة يشرب ويسكر في بيت أرصة الذي على البيت في ترصة. الملك الثاني اللي وراه اللي ملك على إسرائيل كان عايش في حياة الشرب والسكر والمتعة واللذة، وقعد يملك سنتين لكن انغمس فيهم في حياة الخطية، وقعد يسكر عند بيت في بيت واحد من القوات بتوعه او العبيد بتوعه. فدخل ذمري وضربه فقتله في السنة 27 لآسى ملك يهوذا وملك عوضا عنه. وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشة، كل واحد يجي يروح مدمر البيت اللي قبليه. لم يبقي له بائلا بحائط مع اوليائه واصحابه. فافنى ذمري كل بيت بعشة حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشة عن يد ياهو النبي، لاجل كل خطايا بعشة وخطايا ايلة ابنه التي أخطأ بها، وجعل إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور أيلة وكل ما فعل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وفي السنة 27 لآسى ملك يهوذا، شوفوا آسى فات عليه كم ملك في إسرائيل لحد دلوقتي؟ ثلاثة، وادي الرابع. آسى قاعد ثابت على كرسيه لأنه ليه علاقة حلوة بربنا، بينما المملكة الشمالية ملوك كتير عمالة تتغير فيها. لأن لما تبقى الخطية، خدوا بالكم من هذا، لما تبقى الخطية سارية في الشعب والشعب ملوش علاقة بالله، الموت باستمرار يسري، لأن أجرة الخطية هي إيه؟ موت. وفي السنة 27 لآسى ملك يهوذا ملك ذمري 7 أيام في ترصة. أدي نموذج تاني لملك يدوبك ملك 7 أيام، لكن في ال7 أيام دول يقول الكتاب إنه عمل فيه من الشر ما يكفي لأجيال كتيرة جدا. 7 أيام أيرو. سفر الملوك أصلا معمول لأجل ملوك يهوذا، وبعدين بيمشي عليه بملوك إسرائيل. وكان الشعب نازلا على جبسون التي للفلسطينيين، فسمع الشعب النازلون من يقول قد فتن ذمري وقتل أيضا الملك، فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش. ملك واحد تاني برغم ان اللي قتل ذمري لكن ما قدرش ياخد الملك غير 7 أيام، راحوا عاجبين واحد تاني اسمه عمري، ده كان قائد الجيش. فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحلة. وصعد عمري وكل إسرائيل معه من جبسون وحاصروا ترسة اللي كان قاعد فيها ذمري. ولما رأى ذمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت الملك وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات. انهى الموضوع بنفسه، حرق نفسه، ما قدرش يحتمل حياته برغم ان كان وصل ان هو يبقى ملك ويملك. من اجل خطاياه، شوفوا بقى التعليق، التي اخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام ومن اجل خطيئته التي عمل بجعله اسرائيل يخطئ. بقى كل ملك يعيش في حياة الشر يقارن بمين؟ بيربعام اللي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. وكل ملك عاش في حياة البر يقارن بداود. وبقية امور زمري وفتنتها التي فتنها اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. حينئذ انقسم شعب اسرائيل نصفين، فنصف الشعب كان وراء تبني ابن جينا لتمليكه، ونصفه وراء عمري. لما يبقى في خطيه يبقى باستمرار في انقسام، مفيش وحده في الراي. ده الدرس اللي حصل في عهد سليمان وما تعلمتهوش الامه، ان الخطيه كانت سبب الانقسام، فظلوا ملتصقين بالخطيه حتى مملكه اسرائيل انقسمت نصين. وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبني ابن جينا، فمات تبني وملك عمري. وفي السنة 31 لآسى ملك يهوذا، كل ده وآسى قاعد، ملك عمري على اسرائيل 12 سنة، ملك في طرسة 6 سنين. واللي فينا نصحصح يلاحظ ان لحد دلوقتي المملكة الشمالية ما كانش ليها عاصمة، كل ملك يعمل العاصمة في البلد اللي تعجبه، مرة في بيت ايل، مرة في طرسة، مرة في شتين، عمالين يتنقلوا من مكان لمكان. لكن عمري ده بقى هيبتدي يحط العاصمة الاساسية اللي هتفضل باستمرار لحد سقوط المملكة الشمالية على يد الاشوريين. فيقول اشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة، وبنى على الجبل ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة. ومن هنا تبتدي قصة السامرة. بقت السامرة هي العاصمة الرئيسية للمملكة الشمالية، زي ما اورشليم صارت العاصمة للمملكة الجنوبية. وتعرفوا بقى قصة العداء ما بين اليهود وما بين الايه السامريين اللي ظلت حتى ايام المسيح. سامرة لحد ما دلوقتي موجودة في اسرائيل بس تحت اسم تاني اسمها تل سبسطية. كلمة شامر، وتلاحظوا ان شامر دي لقب بيحبوه الاسرائيليين قوي، حق شامير. كلمة شامر يعني حارس، سامرة يعني حارسة. لكن السامرة اللي أسست دهيت اللي كانت عاصمة لمملكة إسرائيل ما استمرتش غير 200 سنة تقريبا، وبعد كده اتدمرت على يد المملكة الأشورية وما اتبنتش تاني. وعمل عمري الشر فيه عيني الرب، وأساء أكثر من جميع الذين قبله، وسار في جميع طريق يربعام ابن ناباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. صحيح الملوك اللي جم بعد كده ما كانوش من أولاده، لأن بيته اتضرب في ابنه وبعدين ملك واحد تاني وقتل البيت الأولاني وهكذا، لكن كلهم اللي جم وراه يعتبروا اولاده فين؟ في الشر، في الخطيه. هماش اولاده بالجسد لكن كانوا اولاده في الشر وفي الخطيه، لاغاظه الرب اله اسرائيل باباطيلهم. وبقيه امور عمري التي عمل وجبروته الذي ابدى اما هي مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. وابتدع عمري مع ابائه ودفن في السامرة، وملك اخاب ابنه عوضا عنه. ومن اللحظة دي يبتدي تاريخ بقى جديد من اول ملك ايه اخاب. ويمكن بعضكم يسمع قصص كتيرة عن اخاب والعلاقة اللي كانت بينه وبين ايليا. لكن اخاب ده كان نقطة تحول في تاريخ المملكة. مش انه حول المملكة الى معرفة ربنا، لا ده بالعكس، ده زاد في الشر اكتر واكتر. لكن من الناحية السياسية والاقتصادية عمر المملكة بشكل كبير جدا. هو حس ان طول الايام اللي فاتت في حرب بينه وبين مملكة يهوذا، فقال لك طب ما نتصالح، احنا نتخانق ليه؟ خلاص بقى في كيان للمملكة الشمالية وفي كيان للمملكة الجنوبية، نفضل نتحارب ليه؟ فهنشوفه ازاي انه بيرتبط بيهوشافاط ملك يهوذا وبيدي بنته ليهوشافاط ملك يهوذا، ويبتدي يبقى في سلام بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية لفترة معينة، لكن مفيش سلام بينهم وبين ربنا. وأخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا، وملك أخاب ابن عمري، ده سادة واحد يجي على آسهم، ابن عمري على اسرائيل في السامرة 22 سنة. وعمل اخاب ابن عمري الشر في عيني الرب اكثر من جميع الذين قبله. وبعدين حتى يعلق ربنا ويقول كده، وكانه كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعان. يعني شوفوا عظمة خطية يربعان كانت قد ايه. لا هو اعتبر الحكاية دي ايه، حاجة يعني قليلة قوي، ده انا هعمل العن من كده. هيتمادى في الشر اكتر واكتر. هنشوف الحاجة العجيبة ان سبب تماديه في الشر مش هو، مراته. عشان كده يقول من المرأة اللي ما يبقالهاش معرفة بربنا بتضيع كل شيء. حتى كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا اربعام ابن ناباط، حتى اتخذ ايزابل ابنة اسبعل ملك الصيدونيين امرأة، وصار وعبد البعل وسجد له. اللي فاتوا كلهم كانوا بيعبدوا يهوى لكن في شكل ايه، العجل. ده بقى لا، خلى الديانة الرسمية لاسرائيل عبادة البعل اللي هي عبادة إيزابل زوجته. المرأة دي كانت فظيعة جدا وكانت متسلطة لدرجة انها غيرت عادات وديانة المملكة الشمالية كلها. كان ليها سلطان زي ما هنشوف بعد كده، انها هي قتلت انبياء الله وكهنة الله وفرضت انبياء البعل 850 واحد، وعملت فظائع كتيرة جدا في الحياة، لدرجة لما نيجي في سفر الرؤيا ان الله يتكلم عن الشيطان وعن الخطية برمز إيزابل. لما بيتكلم لملائكة الكنائس ويقول له عندي عليك انك تسيب المرأة إيزابل تغوي عبيدي، ولما اتكلم عن دينونة الزانية العظيمة ادها نفس هذا اللقب، لقب إيزابل. فصارت إيزابل دي رمز للشر وللخطية وللشيطان على مدى التاريخ بعد كده، برغم ان هنشوف ان نهايتها كانت بشعة جدا، لكن بقت رمز لكل ما هو ضد الله. حتى في سفر رؤيا يتكلم باستفاضة قوي عن تلك المرأة. وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة، وعمل أخاب سواري، وزاد أخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. حب اوضح كلمتين يمكن احنا بنقراهم بنعديهم مش فاهمينهم. كلمة انصاب وسواري، يقول قطع الانصاب وقطع السواري. ايه الانصاب وايه السواري؟ عبادة البعل، كلمة بعل الأول يعني يعني صنم؟ لا لا مش عاجل، لا مش زوج برضك. كلمة بعل يعني سيد أو لورد. هم قالوا على الزوج بعل لأن الزوج سيد، شيخ سيد أو سيد سيد. هو في الآخر بيصير كده، بيبدأ بعل وبعدين بتتحط له النقطة. فالأنصاب كانت عبارة عن أعمدة، الأنصاب والسواري كانت عبارة عن أعمدة بتوضع في أماكن العبادة بتاعة البعل. الأنصاب دي كانت العلامة المذكرة، العلامة المذكرة، والسواري العلامة المؤنثة، لأن كل أساطير الأصنام اتكلمت عن الآلهة في شكل مذكر ومؤنث، حتى في مصر إيزيس وأوزوريس. البعل كان مذكر وزوجته اسمها عشتاروت، فكانت العلامة للمذكر هي الأنصاب والعلامة للمؤنث هي السواري. تقدروا تتخيلوا مدى الانحطاط الأخلاقي اللي كان مرتبط بعبادة الأصنام، لأن الشهوة وممارسة الجنس سواء بطرق السليمة أو الشاذة كانت نوع من العبادة اللي بتقدم للأصنام. وهو ده فعلا اللي بيربط ما بين الخطية والشهوة الغير مقدسة بحياة الخطية وعبادة الإنسان للشيطان. فهو زاد عن كل ملوك إسرائيل اللي كانوا قبله. وفي أيامه حصل حاجة يمكن بنعديها كده وما بنفهمهاش، لكن دي ليها وضع خطير قوي. وفي أيامه، في أيام أخاب، بنى هيئيل البيت إيلي أريحة بإبرام بكره وضع أساسها، وبسجود صغيره نصب أبوابها، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون. اللي كانوا معانا بدرس سفر يشوع يفتكروا الحكاية دي. ايه الموضوع ده؟ تعرفين قصة يشوع لما حب يفتح مدينة أريحة اللي هي دلوقتي اسمها مدينة النخيل؟ عارفين القصة انه عمل ايه؟ لفوا حواليها 7 اسوار، لان اريحة كانت مدينة محصنة وما كانش قادرين يدخلوها، لكن لما لفوا حوالين اسوارها سقطت الاسوار والله اعطاهم مدينة اريحة. وكانت اريحة دي اول بلد ياخدوها في ارض الموعد، اول نصرة ليهم في ارض الموعد عشان ياخدوا المكان ده ميراث ليهم. فحبوا يحطوا اول حاجة خدوها هدية لربنا. فوقف يشوع ابن نون، حتى نطلع الآية دي في يشوع 6، سفر يشوع الإصحاح السادس، يشوع 6 عدد 26 صفحة 346. بعد ما خدوا المدينة يقول: وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة. يعني ادى اللعنة على الانسان اللي ايه هيبنيها. فجه في زمن اخاب فضلت المدينة دي محدش من شعب الله بناها، فضلت لحد ايام اخاب، وقام واحد ايه بناها تحديا لكلمة يشوع. يعني شوفوا العناد يصل مع ربنا لقد ايه، ان هو واحد قال ما يهمنيش اللعنة، ببكره يؤسسها اللي هيعمل كده هيدفع ثمن ده حياة ابنه البكر عشان يضع الاساس. تغييره ينصب ابوابها، الابواب دي بتبقى اخر حاجة في المدينة والاساس اول حاجة. فقال اللي هيعمل كده هيدفع ثمن ده حياة اولاده من اول البكر عشان يحط الاساس لحد الصغير عشان يحط الايه الابواب. فبنشوف فعلا ان الكلام ده يتم في زمن اخاب، ويقوم اللي هو من بيت ايلي ده ويبني المدينة ويدفع الثمن حياة ابنه البكر، يضع فيها الاساس، وابنه الصغير اللي هو شجوب ده ينصب الابواب فيها. لكن المشكلة كانت في الروح العدائية اللي صارت في الشعب ضد الله. مش بس ان هم ما بيعرفوش ربنا، لا ده كمان دخلوا في مرحلة عناد مع الله. وقال ايليا التشبي من مستوطني جلعاد لاخاب: حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت امامه، انه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند قولي. ايليا ده من الشخصيات الرائعة جدا في الكتاب المقدس، بالرغم من انه كان انسان عادي جدا، لان يعقوب الرسول يقول كان ايليا انسان ايه تحت الالام مثلنا، زينا، بيتعب وبيفطر وبيضعف وبيغلط، لكن صلى صلاة الا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 اشهر. عارفين كلمة صلى صلاة يعني ايه؟ بتعبير كده يعني صلى حتة صلوة قفلت الايه السماء. بالرغم ان الكتاب ما بيكلمناش كتير عن نشأة ايليا او ايه حكايته بالظبط، الا ان ايليا ظهر فجأة كده في الكتاب المقدس كاحد الانبياء اللي عايشين في المملكة الشمالية في مملكة اسرائيل. بس ايليا ما كانش زي الشيخ الكبير اللي كلمنا عنه ايام اربعة اللي قاعد ساكت وبيماشي بالايه بالدبلوماسية. ايليا كان عايش في المملكة الشمالية، لكن كان بيوبخ المالد جدا وبيعنفه، لدرجة ان في تشابه كبير قوي قوي ما بين شخصية ايليا وشخصية يوحنا المعمدان. وكانوا بيقولوا ان يوحنا المعمدان هو ايليا اللي كان منتظر، لان زي ما كان ايليا شجاع جدا في الحق وواجه اخاب وايزابل، كان يوحنا ايضا شجاع جدا في الحق وواجه اخاب وواجه هيرودس وهيرودية ووبخهم وكشف الشر والخطية اللي كانت فيهم، لان كان ايليا مرتقب بغيرة شديدة جدا ناحية ربنا وبيحب ربنا لدرجة كبيرة قوي. وانتوا تعرفوا ان اليهود كانوا يؤمنوا بفكرة تناسخ الارواح، يعني الروح ممكن بعد ما تموت ترجع في صورة شخص ايه تاني. وده السؤال اللي سألوه للمسيح لما شافوا المولود اعمى وقالوا له: اهذا اخطأ ام ابواه؟ طب اذا كان ده مولود اعمى لحق يغلط امتى؟ تفهمين السؤال؟ اهذا اخطأ؟ طب ده غلط امتى عشان يتولد اعمى؟ غلط قبل ميلاده؟ هم كانوا بيؤمنوا ان هو كان موجود قبل كده، ولانه عاش في حياة الخطية رجعت الروح مرة تاني بس في جسد مشوه. طبعا المسيح نفى الفكرة دي خالص يعني. فهم كانوا بيعتقدوا ان ايليا هذا شخصية وجدت قبل كده اسمها فنحاس ابن هارون رئيس الكهنة، ايوة اللي غار قبل كده غيرة على مجد ربنا لما الشعب غنى في ايام موسى، وراح هو مسك السيف بتاعه وفضل يقتل في كل الناس اللي كانت بتزني، فربنا قال لي انه غار غيرتي هجعله رئيس ايه كهنة. وهو اللي انضم لربنا لما نزل موسى من على الجبل وقال ولقاهم بعملوا العجل الاصنام، محدش انضم لموسى، قال من للرب فليأتي الي، فكان فنحاس هو اللي انضم لموسى لان هو ربنا. فاليهود كانوا يعتقدوا في معتقداتهم ان ايليا ده هو فنحاس، لان كان ليه نفس الايه الغيرة على مجد الله. كلمة ايليا معناها إلهي يهوى، إلهي يهوى أو الله قوتي، لأن يهوى هو القوة. وكان مستوطن في بلد اسمها جلعاد، وجلعاد دي منطقة في شرق نهر الأردن ومنطقة جبلية ووعرة، عشان كده برضك يوحنا كان عايش في البرية في منطقة وعرة وصحراوية، كان ليه نفس البساطة بتاعة إيليا لأنه ما كانش بيلبس حاجة زي يوحنا، كان بيلبس وبر الإبل. جيوف قدام أخاب الملك، برغم انه كان عارف بطش اخاب، لان اخاب رسميا مش بس سبع عبادة ربنا، ده بيتحدى كمان ربنا، وفي عهده بنيت مدينة اريحة تحديا لله. تخيلوا ايليا هيواجه الانسان اللي بيتحدى ربنا، فظهر بقوة قدامه وقال له التعبير الجميل: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. ده هو بيعلن له الإله اللي انت بتتحداه، عارف مين هو الإله ده؟ ده الإله ده هو ايه؟ حي. كان إيليا بيشعر في داخله وفي اختباره انه إلهه إله حي مش إله ميت. كان عنده اختبار جميل جدا انه يختبر الله في كل يوم ويحس ان ربنا بالنسبة له موجود حي، بيتفاعل معاه، بيكلمه وبيكلمه وبيرد عليه. ده اعظم اختبار الانسان يحسه في حياته، انه يحس ان ربنا حي في حياته. لكن سامحوني، احنا في اوقات كتيرة بنحس ان ربنا، سامحوني في التعبير، ميت. ربنا بيسمعنا ولا احنا بنسمعه، ولا بنتعامل معاه ولا هو بيتعامل معانا، ولا بنحس بيه ولا هو بيحس بينا. لكن ايليا كان عنده اختبار بان الاله بتاعه اله حي، يشعر بيه وينبض بيه ويتحرك بيه. حتى ربنا خد نفس الكلمة في سفر رؤيا، ولما حب يعرف نفسه قال: انا هو الحي، انا هو الايه؟ الحي. وداود في المزمور يقول: اعلم ان وليي، وليي يعني اللي مسؤول عني، ولي امري حي، اعلم ان وليي حي. كانت عظمة ايليا في احساسه بهذا الاختبار ان الله حياة في حياته، ان الله موجود، وهو بيتمتع بهذا الوجود وبهذا الاختبار. ده مش بس ان الله حي، يقول الذي وقفت امامه، وهنشوف بعد شوية يقول الذي انا واقف امامه. واقف امامه يعني ايه؟ موجود في حضرته، متمتع بوجوده. افتكر في مرة كنا خدنا مؤتمر كان عنوانه ربنا موجود، كان احد التعليقات اللطيفة اللي قالها ابونا صليب فيه، قال: ربنا موجود، بس المهم ان يبقى موجود فين؟ في حياتي. مع كلنا عارفين ان ربنا موجود، لكن مش كلنا بنتمتع بوجود الله في حياتنا. طب ايه اللي اداله هذا الاختبار؟ الاختبار الاولاني ان الله حياة، والاختبار الثاني حضور الله ووجود الله في حياته. ان كان في نقط معينة هي اللي ادته القوة دهيت. اسمه اولا الهي قوتي، الهي يهوى. وبعدين شعوره بان الله حي، وبعدين شعوره بانه حاضر في حضرة الله. كل ده قدر يعيشه من خلال نقط معينة. بيقول: لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند قولي. طب اشمعنى الحتة دي يا ايليا انت حبيت تعاقب بيها اخاب انك تمنع المطر؟ طب ما تقول تنزل نار من السماء، طب ما تقول اي حاجة تاني. تعرفين طبيعة ارض فلسطين انها ارض جبلية ما فيهاش انهار، وبتعتمد على المية بتاعتها من المية اللي نازلة منين؟ من المطر. مش زي مصر عندها نهر كبير نهر النيل. كان إيليا عظمته انه صلى صلاة مؤسسة على وعود ربنا ومؤسسة على كلام ربنا اللي موجود قبل كده في الكتاب المقدس. وده يورينا قد ايه ان ايليا كان يعرف الكتاب المقدس كويس، كان يعرف سفر الشريعة كويس. يعني لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 11، سفر التثنية اصحاح 11 عدد 16 صفحة 297، ده ربنا بيحذر يقول: فاحتردوا من ان تنغوي قلوبكم فتذيغوا وتعبدوا آلهة اخرى وتسجدون لها، فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطى الارض ولا تعطي الارض غلتها فتبيدون سريعا عن الارض الجيدة التي يعطيكم الرب. فضعوا كلمات هذه على قلوبكم ونفوسكم، اربطوها علامة على ايديكم ولتكن عصائب بين عيونكم وعلموها لاولادكم. الكلام ده ربنا قاله ايام موسى قبل ايليا بمئات السنين، قاله في سفر الشريعة. لكن ايليا كان دارس كويس قوي لكلمة ربنا وعارفها، وعارف ان ربنا ربط ما بين عبادة الآلهة الأخرى وما بين إيه؟ ها؟ عدم سقوط الأمطار وإن الأرض لا تعطي غلتها. فهو وقف كده وقال: هو الوضع موجود إن هم ابتدوا يعبدوا آلهة أخرى، إذا لابد إن ربنا يتمم الكلمة بتاعته اللي قالها في الشريعة. عشان كده وقف بكل ثقة وقال: حي هو الرب اللي أنا وقفت أمامه، لا يكون طل ولا مطر. خدوا بالكم ان ربنا ما قالهوش روح قول لهم كده، ده هو قال من ايه؟ من نفسه، لانه كان عارف كلمة ربنا. ومن هنا يظهر اهمية الانسان اللي بيقرأ كلمة ربنا باهمية وبيسمعها وبيحطها علامة قدام عينيه وعلى يديه وعلى ودنه وبيعيش الكلمة دهيت. لما يجي يقف يصلي هيصلي صلاة معتمدة على كلام الله اللي في الكتاب المقدس.